الله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة الإسلامية وحامي حمى الملة الحنفية: إن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على صفة الملك الغلاب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك بثلة من طلبة العلم في مدينة الدار البيضاء للمذاكرة في كتاب الأصول الستة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه الرسالة رسالة مفيدة، هي قصيرة في كلماتها، قليلة في ألفاظها، ولكنها عظيمة في معانيها ومدلولاتها. بدأ بالبسملة والمكاتبات كذلك اقتداء بالقرآن، ثم ثنى في مقدمة ذكرها المؤلف فيما يتعلق بما هو بصدد الكلام عنه، ثم قال: من أعجب العجاب. العجائب كثيرة، ولكن هنا أسلوب المؤلف أسلوب تشويق، ولذلك قال: من أعجب العجاب. وهنا إلفات وشد للذهن، والنفوس فيها ميل لمعرفة العجائب والغرائب، فتتطلع من النفس لمعرفة ما هذا الذي هو أعجب العجاب. وهذه الطريقة يستخدمها الأولون، ولربما وجدتم في بعض الكتابات ابن القيم أو غيره أن يقول: وهذا بحث مات ربما لا تجده في هذا المحل. فإذا بك تنتهي الفرصة وهو ينال الأجر، لأن المؤلف بقي واحد زي الجنازه على درس سقطنا الإذاعة وأصبح الأمر بأيدينا، فسننطلق على بركة الله ممتطين صهوة اسم البرنامج هذه البايلوت، لا نحسن قيادتها ولكن نحسن أن نقبل هذا الجهاز. فهذا الأسلوب التشويقي منه رحمه الله من أعجب العجاب، يعني كما أن يقول لك شخص: هذا من أغرب الغرائب. فلما يقول لك شخص، ليس سبب، لما يقول لك شخص: هذا من أغرب الغرائب، فإذا بك تتهيأ أن تعرف هذا الغريب ما هو. نعم، ستة أصول بينه الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يقوم الظفر: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة فصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. إذن هذه ستة فصول واضحة بينة للعوام. هنا ذكر ستة وهذا الرقم للتقسيم كما يذكر المؤلف القواعد الأربع التي أخذناها في مجلس البارحة. أربع قواعد، ستة أصول، وله رسالة ثلاثة الأصول، وله بعض التقسيمات لتفهيم طالب العلم. هذه تقسيم تفهيم وليس العدد مذكورا للتعبد به، إنما هي أرقام حتى يسهل على طالب العلم تقسيم المسائل. واضح؟ ستة أصول، وهذه الستة أصول سيردها بالتسلسل. واضحة للعامي، وقيل العامي هو قليل المعلومات الدينية ربما يكون دكتور ولكن عام الأمور الشرعية، أو مهندس كبير لكن جاهل بأحكام الصلاة، أو جراح بروفيسور ولكن لا يعرف أحكام الطهارة، ربما يحصل هذا فهو عام ويسأل عن أمور دينه وليس عيب أنه يسأل، لكن البعض يظن أن ثقافته التعليمية تغنيه عن تعلم الأحكام الشرعية، وهذا للأسف غلط بل انتكاسة في الفهم. ولذلك هذا هو العامي وقليل المعلومات. وقيل العامي مشتق من العمى، وفي هذا تكلف، ولكن على قول من يقول أن العامي مشتق من العمى، فالأعمى حيثما قيل انقاد، وهكذا العوام حيثما قيل انقاد. ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، جميل اختيار الكلمات، والذكاء مرتبة كما أن البلاغة مرتبة كما أن الفهم العادي مرتبة، فالفهم العادي يدركها الإنسان، والبليغ بحاجة إلى أن يكرر الله أكثر من مرة، والذكي هو الذي يدركها قبل أن تكمل ما عندك، يعني يقول من قطرة من يوسف ما شاء الله كلكم أذكي، أنا ما كملت مثلك الذكي رأينا أنت له طيب. أذكياء العالم، أذكياء وعقلاء بني آدم، يعني الذكاء والعقل ليس كافي في معرفة الأحكام الشرعية، لا بد من تعلم، لا بد من وحي، وإلا لكان عقلاء اليابان والصين والهند وأوروبا وأفريقيا وأمريكا أغناهم ذلك العقل وذلك الذكاء في معرفة ماذا يريد الله، ولكن تجد عاقل ذكي مخترع بارع يعبد بوذا، يعبد بوذا، تجد من عباقرة الأرض ولكنه يعبد بقرة، هذا العقل وهذا الذكاء وهذا نفع ما نفع، فغلط فيها ثم ذكر بالذكاء والعقل. وهناك عبارة يقولها الناس الله ما شجناه ولكن بالعجل عرفناه. ما أدري هذه دارجة عندكم ولا لا؟ كلام يقول لك الله ما شفنا لكن بالعقل عرفنا المسألة ما يريد لها. فكأنما يقدم هذه الكلمة حتى اللي أمامه يستوعب ماذا يقول. الكلمة غلط. الله عز وجل نعم لما رأى سيراه المؤمنون ولكن عرفنا بآياته مخلوقاته. السؤال شوف فأذكياء العالم وعقلاء بني آدم ما عرفوا. وهذا أيضا أسلوب تشويقي. هذا الأمر البسيط اللي أدركه العام وفاة أذكياء وعقلاء وهو من أعجب العجائب ومن الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. لا يزال هنا الأسلوب فيه عملية شحذ للهمم. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. طيب. الأصل الأول إخلاص الدين لله. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ربه الذي هو الشرك. وكم أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني أمر. الأصل الأول هذا يتكلم في العقيدة دعوة الرسل التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والرسل عموما في جميع أممهم. نستطيع أن نختصر الكلام ونقول أن الأصل الأول يتكلم في جانب العقيدة. الأصل الأول العقيدة. وهنا يتكلم عن المعبود. من هو؟ هو الله. إذن وحدة المعبود. فهو المعبود وحده لا شريك له. المعبودات كثيرة وكلها معبودات بباطل إلا عبادة الله فإنه هو وحده المعبود بحق. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وكلمة حق يعني هي مقصودة بحق لأن كل المعبودات معبودة بباطل. ثم قال ما يفهمه أبلد العوام يعني عامي قليل المعلومات ومع ذلك فيه بلادة يعني بحاجة أنه يكرر له. هذا فهمها من دون تكرار. أبلد العامة يعني فهمها من دون تكرار. وهذا أيضا فيه توبيخ لمن يدعي الذكاء والعقل وهو أبلد العامة أحسن منه. لاحظتم؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل بحاجة إلى تفسير؟ عندما يخاطب بها الإنسان هل بحاجة إلى أن تفسر له؟ أم كل ذي لسان عربي يفهم المعنى؟ اعبد الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له ولا تشركوا به شيئا نفي العبادة لغير الله. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي إلا الله إثبات. اعبدوا الله فيها معنى إلا الله. ولا تشركوا به شيئا فيها معنى لا إله. ثم هنا لا تشركوا به شيئا يعني أي شيء أي شيء. وكل هنا من ألفاظ إيش؟ العموم العام بعد الذي لا يستثنى شيئا منه. فما بالك من يعبد ورق. يحسب أن يعبد ولا كيف يكون هذا؟ كيف يكون عبادة ولا لا لا عبادة المال هذه غير هالكتابات هذه اللي تكتب ويعتقدون فيها ويعلقونها ويحطونها كمان تهرقها فيتعلق قلبه بها أنها تنفع بنفسها وتضر بنفسها وربما يجعلها في البيت معلقة يعتقد أنها تصرف وتمنع وتجلب وتدفع وترفع لا أنها سبب لا يعتقد فيها بذاتها هذا أمر أكبر بخلاف من ظن أنها سبب هذا أصل وهذا بيت معنى في كتاب التوحيد في باب الروح والتمام تعلقت القلوب بغير الله عز وجل في كل شيء ومع ذلك تجد شخص ربما حافظ القرآن وإذا قرأت أمامه ردك حتى في الحرف والجرة والكسرة والشدة والضمة وأحكام التجويد وهو لا شك هذا جهد لضبط اللسان وتقويمه ولكنه جالس عند قبر سيده عبد الرحمن ولا سيده احمد ولا ابراهيم ولا الحسين ولا ومدد وفرج ودعاء ويحافظ القران اين قراءتك للايات والصور التي فيها الدعوه للتوحيد والتحذير واضح فلذلك العامي الذي يدرك أن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له هذه هي العبادة العبادة شخصها عظيمة وعدت بالأمس عن الحديث عنها فالعبادة أن تعبد الله وحده لا شريك له هذه العبادة كما قال ابن عباس في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال يعبدون أي يوحدون ما هي العبادة ذكرنا أمس التعريف في اللغة الخضوع والتذلل وفي الاصطلاح جبنا كلام أحسنتم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. طيب سأبدأ لكم بمساله اقسمها لكم حتى تنضبط معكم في مساله العباده. كم بدا على الصلاه؟ الصلاه. ها؟ معكم أقلام وأوراق؟ يلا سأجعلها لكم على شكل تقسيم تقسيمات حتى تنضبط يعني مثلا سأذكر واحد جوابه واحد اثنين سأذكر جوابه وتقسيمه اثنين ثلاثة سأذكر جوابه وتقسيمه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بحسب ما يتسع الوقت إن شاء الله واحد الأصل في العبادة وجوابه واحد وهو التوقف مثل ما ان الاصل في الاشياء الاباحه الاصل في العباده التوقف والمنع الا بعظمه إذا جاء أمر أمر من مين؟ من الله. فإذا أتاك أمر في الدليل على هذا الكلام؟ قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. طيب وإن لم يستقم على غير على هذا الأمر هذا متوعد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدل لهذا الأمر أو غير مردود من أحدث فيه. ها واضح معكم الحين؟ ما يحتاج أشرح بها كثير. ممتاز. إذا الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر. الأمر آية في كتاب الله محكمة أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ آية في كتاب الله محكمة. معنى محكمة يعني غير منسوخة، محكمة جيدة. أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، لأن الضعيف لا يتعبد به، لأن الأصل في العبادة توقف إلا بدليل آية في كتاب الله محكمة أو سنة صحيحة. ما أتاك أمر لا تتحدث، لا تتحدث كلا بأمر فيها خير، وكان خيرا لسبقونا إليه. هل تريد بها الدين؟ هل تريد بها الأجر؟ الأجر قد أمرت به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام، بس خلاص. إذا لا تجيب شيء من عندك، ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. في صلاة جديدة؟ في دعوة جديدة؟ في حج؟ في زكاة؟ في شيء من العبادات؟ هو الدين الأول. إذن عليكم بالعتيق فقد كفيتم، فاستقم. لا تجيب أمر جديد، بس سكت. هي سيرة، ولكن هذا لا يفلح الشيطان، ولذلك أضل كثيرا منه وهو متوعد. قلنا واحد الأصل في العبادة وجوابه واحد التوقف والمنع. اثنين شروط العبادة، وشروطها شرطين. الشرط الأول هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذا؟ معناها أن الشرط الأول أن يكون القصد من القول والعمل وجه الله. اثنين أن يكون العمل والقول من حيث الوصف متابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأول من حيث القصد والثاني من حيث الوصف، فهذا قصده لله، والعبادة وصفها التي مارسها على ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيب شيء من عندك. فإذا خالف بهذا وهذا أفلس. ما الدليل؟ أما بالنسبة للشرط الأول فالدليل ألا لله الدين الخالص، دينك كله هذا لابد ان يكون خالص لله. من السنه انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي غيري تركته وشركه. هذا الدين إخلاص. وما أمروا أصبر وما هذا الوصف من يأمره؟ هذا الدليل معك حتى في المسألة الأولى. تستطيع أن تحتج بالأصل في العبادة وعلى الشرط الأول بدليل الله. وما أمروا يعني هنا الأمر جهة علو، من اللي أمرهم؟ الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذا شوف العبادة كيف لا بد فيها إخلاص. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك إيه؟ وذلك دين القيم. شوفوا الآية هذه مليئة بالتقعيد، مليئة بالتأصيل، مليئة بال يعني كلام الله، وهي منهج كامل. يعني الذي يتناولها بالتفسير يستطيع أن يقتبس منها منهج كامل في الدعوة، في العبادة، في الصلاة، في الزكاة، في الاستقامة، في الاتباع. في هذه الآية وصايا عظيمة جدا. أما بالنسبة للأصل الثاني وهو الاتباع، فالأدلة كثيرة في القرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمورون نحن باتباع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أضرب لكم على الشرطين بعض الأمثلة. أنا أذكر هذا لكم حتى تنشروا هذا العلم في الناس، ونضرب الأمثلة ونأتي بهذا الكلام حتى يكون حتى تعليم الناس فيه سهولة. علم الناس والله ما استغربت هذا. سجلوا معهم علم. سأضرب لكم مثال في واقع الصبر. صليت قبل قليل الظهر ولا لا؟ وقام شخص بعد صلاة الظهر وصلى خمس ركعات متواصلة ويبكي ويدعو الله والسجود، والناس تسمع صوته يبكي ويسجد ويدعو الله والرحمة والمغفرة والتوبة، ثم سلم. ما تقولون في صلاة هذا الرجل؟ البكاء الثالث الداعي، ما تقولون في هذا الصلاة؟ باطلة مجهودة غير صحيحة، أجوا كل واحد. النتيجة يعني صلاتها ليش؟ الرجل ساجد باكي متضرع داعي لله عز وجل. إذا ردت بأنه تخلف عنده شرط من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. إذن هنا الرد من جهة فعل الفاعل للفعل، أن على غير وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني، هذا يصلي على غير صلاة الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلاته ليست هكذا، وما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المصلي بغير صلاته صلاتك مردود عليك. قال هذا الرجل أحسنتم في نصحي، فقام فصلى ركعتين. وكان يراه هشام ومحمد وأيوب كلهم يرونه، فأصبح يحسن من صلاته ويتخشع فيها. صلى ركعتين. ماذا نقول في هذه الصلاة؟ هذه الصلاة كالصلاة الأولى، لكن هذه من جهة إيش؟ الرياء، الرجل وقع في الرياء والرياء يبطل. إذن هذا من جهة القصد. قال قلت صلى ركعتين صليت ركعتين، نقول ولكنك رأيت فيها. الثالث صلى ركعتين قصده لله وتابع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع صلى خمس أولية يعني حشفا وسوء كيلة. تعرف ما معنى حشفا وسوء كيلة؟ التمر الغضي اسمه حشفا ووزنه إما بالأنقولات بالصاع أو بالموزونات مثلا كيلو. أنتم عندكم بيع بالكيلو، فباع حشف ونقص الميزان. إذا كان باع حشف وتنقص الميزان يعني هذا حشف وسوء كيل، هذا تقولها العرب. هذا قصة المثل. نعود إلى هذا الذي صلى خمس ورأى فيها فهي فسدت من جهة. هذه انتهينا منها، انتقل إلى ثلاثة أركان العبادة. الأول الأصل في العبادة وجوابه واحد، اثنين شروط العبادة وجوابه اثنين، ثلاثة أركان العبادة. وأركان العبادة ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. لا بد أن يتعبد لله عز وجل وأن يكون في عبادته خوف من الله، خوف من عقابه، رجاء رحمته، رجاء جنته، حبا له سبحانه عز وجل. والذين آمنوا وشدوا حبا لله. لما ذكر الله عز وجل عبادة المؤمنين ماذا قال؟ كانوا يدعون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم وكانوا خاشعين. فكونهم ما بين الرغبة والرهبة هي الرجاء والخوف، هي الخوف والرجاء. بهذا ظلت ثلاث فرق. فهناك طائفة عبدت الله الخوف وهي الوعيدية، وهؤلاء الخوارج قالوا ما ينفع إيمان مع الناس، من وقع في كبيرة هذا لا ينفع الإيمان، هذا وقع في أمر لا ينفع. وعلى النقيض المرجع قالوا لا يضر مع الإيمان مع ذنب، الإيمان لا يضر معهم ذنب، والذنب والمعصية سواء. وكلها واقعة في حق الله عز وجل. وأما الفئة الثالثة فهي غلاة الصوفية، فهم يقولون نحن لا نعبده رجاء رحمته، رجاء جنته، ولا خوفا من ناره، إنما حب حب حب لله. ويقعون في عبارات معانيها قذرة وسيئة وقبيحة لا تجوز في حق الله ولا في حق جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقول عاشق، عاشق الله، عاشق النبي. العشق للنساء، العشق للنساء لأن غايته النكاح، فلا يقال في حق الله ولا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون عاشق النبي، ايش يقولون؟ عاشق النبي، ما يقولون؟ كما عندكم عاشق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فهذه الكلمة كلمة سيئة ما تقال بحق الله عز وجل. أربعة أنواع العبادة، أنواع العبادة وهي أربعة أنواع: عبادات واحد، عبادات قولية بعبادات فعلية، ثلاثة عبادات قلبية، أربعة عبادات مادية، عبادات مالية. لولا أن الأجهزة تسجل قبل قليل كنا في الطريق، أنا أشرت لكم بالسبابة على الإبهام هكذا، يعني بمعنى مالية. أنا رأيتهم قبل قليل يشيرون للتاكسي، فاستغربت الإشارات، أحدهم يؤشر هكذا وأحدهم يؤشر هكذا وأحدهم، فاستغربت من التأشيرات وعلمت أن لها مدلولات، فأحدهم يؤشر كذا، فالذي يؤشر كذا فهمت أنه يريد الطريق إلى الأمام، والذي يقصد كذا يعني يريد الساحة، والذي يدير يده يريد عند مستشفى. هذه الإشارة على كل، طيب هذه أنواع العبادات، انتهينا خلاص موضوع لو الله. فأنواع العبادات أربعة أنواع: عبادات قولية وعبادات فعلية. العبادات القولية أمثلتها الأذكار، صباح المساء، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله، كل هذه من أنواع العبادات القولية. العبادات الفعلية كالسجود والطواف وكل ما يتعلق بسائر الجوارح. العبادات القلبية كالرغبة والرهبة والرجاء وما يتعلق بالقلب. العبادات المالية كالصدقة كالنفقة كالزكاة وما يتعلق بالأموال. هل هناك عبادة تجتمع فيها هذه الأمور؟ أين الشاهد؟ أعطونا الشاهد. نعم نقول لما تقول العبادة المالية بحيث أنه يعني بحيث أنه ينشطه على تأثيره وما إلى ذلك، هذا يعني عبادة مادية مالية. نعم على هذه كذلك، ويعني الأذكار التي يأتي بها في الحج هذه عبادات التلبية. نعم هذه قولية. نعم والإهلال وهو النية هذه قلبية البدنية، التنقل بين المشاعر كالطواف ورمي الجمار وغير ذلك. جواب صحيح. في غيرها؟ نعم الصلاة. انتوا تصلون بفلوس؟ تسبيح لا يكفي. الجلسة معكم تحلي بعد ننتقل إلى مزيان مزيان. هذه بالنسبة للعبادات أنواع خمسة أحكام الأمر. أحكام الأمر، الأمر التكليفي، إحنا قلنا الأصل في العبادة التوقف الله بأمر. أحكام الأمر التكليفي، هذا الأمر التكليفي جوابه خمسة، جوابه خمسة. قال المحرم، اثنين المكروه، ثلاثة المباح، أربعة الواجب، خمسة المذم. والأمثلة على ذلك أضرب لكم مثال بسيط. هل يكون الصوم محرم؟ محرم كيف محرم؟ هل صح؟ يعني مو محرم، لا الصيام نفسه حرام. واحد صام قلنا حرام عليك تصوم. أنت حول الكلمة ولكن ادخل معنا. يوم العيد من قال يوم العيد؟ أحسنت، تحريم صيام يوم العيد. طيب متى يكون الصوم مكروه؟ لا نريد شخص ما شارك معنا، نريد شخص ما شارك، والذي يريد الجواب يرفع يمينه. لا إفراجها، نعم إفراج الجمعة لذات الجمعة، يعني صام الجمعة وهو يريد يوم الجمعة هذا مكروه، بخلاف من كان له عادة، بخلاف من كان له عادة كان يصوم يوم ويفطر يوم، وهذا مبحث يأتي إن شاء الله تفصيلا إذا أتى محل. أمر آخر مثل صوم قبل رمضان، صوم يوم إيش؟ الشك، إلا من كان له عادة كان يكون وافق الاثنين وهو صامح لأنه يوم الاثنين. طيب متى يكون الصوم يعني مندوب؟ الأيام التي ورد فيها الفطر، الاثنين والخميس، علما بأن الخميس لا يفرض من دون صيام الاثنين. ما أتى إفراج الخميس دون صيام يوم الاثنين، الدلة واردة على الاثنين مع الخميس، هذا اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه. الأيام البيض هذا ثلاث أيام من كل شهر. انظروا أدلة، كل شيء له إيش؟ دليل مستقل. وهنا أنبهكم إلى مسألة مهمة يا ترى، بما أن علمنا أن الأصل في العبادة التوقف والمنع فليس في العبادات قياس، العبادات ليس فيها قياس، إنما هو حكم تكليفي بأمر شرعي. ليس في العبادة حكم، ليس في العبادات قياس، هو أمر شرعي بدليل مستقل. الاجتهاد في الأحكام النازلة، النوازل، نحن لا ننفي قياس، ولكن ليس له علاقة في العبادات. يعني ما يجينا شخص ويقول إن الله تبارك وتعالى يأمرنا وينهانا، فأمرنا بالصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. في أحباب الكرام، إذا نحن خرجنا دعوة ثلاثة أيام فكأنما خرجنا الشهر كله وخرجنا الدهر كامل. بسم الله ما شاء الله يا أحباب الكرام، نخرج في سبيل الله للدعوة إلى الله ثلاثة أيام كأنما خرجنا الدهر. صيام، نحن في صيام ثلاثة أيام، أليس الدعوة إلى الله عبادة؟ ألا يشترط فيها ما يشترط لغيرها؟ فلذلك العبادات ليس فيها قياس أبدا، ليس في العبادات قياس، إنما العبادات أمر توقيفي شرعي، أما قياس في الأحكام النوازلة فهي على أركانها الأربعة، أصل وفرع وعلة وعقد. الأصل مثلا في الخمر تحريم، حشيشة ما فيها دليل. فالخمر أصل والحشيشة فرق. حكم الأصل حرام بعلة الإسكار وهي موجودة في الحشيش فيأخذ فرق. حكم الأصل لاتحاد العلة فيأخذ حكم الطبقة الأربعة بس. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. لا تدعنا أن نفرد خلونا في العلم. العلم كثير والإنسان إذا استطوى في مسألة ربما فخلونا في ما نحن فيه حتى ننتهي من خلص المسألة. ويكون مندوب وصانع يوم في سبيل الله أعد الله بينه وبين جهنم 70 خلفا. إذا هذا خمسة ستة هذا نبع الصلاة. الصلاة قريبة ما عندنا نصف ساعة كيف فيكم رائحة أحلى. طيب المالكية يأخذون أنا أخذت أخذت ثالثا متعلقات الزمن في العبادة. ربما يقول بعضكم هذه التقسيمات من أين أتيت بها يا رب؟ أنت تبحث على تقسيمات في العلم. أي تقسيمات في العلم تبونها خذوها وتبونها خذوها. لا نتعب لله مثل تقسيمات الشيخ الله يرحمه قواعد أربعة أصول ثلاثة أصول ستة مرة يحط أصول ثلاثة مرة أصول ستة للتفهيم في مسائل ها؟ أي نعم. فلذلك ستة واحد منها اللي هي اعتبارات الزمن في العبادة تنقسم وهي سادسة وأقسامها ستة. واحد عبادات آنية. آنية يعني معك الآن الآن الآن وهي عقيدتك بالله سبحانه وتعالى وهي توحيدك. فمن التفت إلى غير الله ولو طرفة عين فقد أشرك. ولذلك نسأل الله عز وجل أن لا يأتينا إلى أنفسنا طرفة عين مع أن ينزل أعلى الجفن ويرتفع طرفه. هذه الآنية اللحظية الزمنية البسيطة القليلة الدقيقة لو التفت قلبك إلى غير الله لحبط عمل هذا الإنسان ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتبه إذا معك في كل لحظة تقول صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إيه؟ لله رب العالمين. لاحظ استغراق الحياة وليش الموت وهذا الشمولية عموم الزمن لا يستثنى منه شيء. ودعاءه لحظة طرفة عين. إذن هذه عبادة آنية معك وليس هناك عبادة معك في كل لحظة إلا العقيدة والتوحيد. هي معك في كل لحظة. عقيدتك في من؟ عقيدتك بالله لا إله إلا الله معك في كل لحظة. انتبه أن يلتفت قلبك لغيرك أو أن ينطق لسانك أو أن تفعل جوارحك أو أن تبذل بمالك بأي نوع من الأربعة أنواع التي مضت معنا. اثنين عبادات يومية والصلاة كل يوم معنا الصلاة ولا لا ثلاث أذكار الصباح والمساء. ثلاثة عبادات أسبوعية أربعة عبادات شهرية خمسة عبادات سنوية ستة عبادات عمرية أمثلة على ما تقدم. مثال الأول ذكر الله لكم والاعتقاد. مثال اليومي ذكرناه لكم كالصلاة والصيام والأذكار وغيرها من الأشياء التي تمارس كل يوم. هذا كله يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الأربعة أنواع. شوف الآن بتوقف قليل وبدأ نربط وبنلاحظ بعدين نطلع نتيجة. اربط ولاحظ. لاحظ ان الشيء اللي بتمارسه في الاربعة انواع لابد ان يكون فيه واحد وهو ايش؟ اصل فيه امر فيه دليل بتجيب عبادة قولية. وما الدليل؟ والله من قال صلاة الفاتح، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا أصل، أصل صحيح. فمن حيث الاستدلال صحيح، من حيث الدليل صحيح. هي يأتي شخص ويأتي بصلاة إيش؟ التجانب والمفاتح واللغم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ما الدنيا عندكم كثر ويحتسبون ويأخذون صلاة الفاتح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الله ويأتي بالدليل مثل صاحب ثلاثة أيام ها يأتي بالتقسيم. نقول دليلك صحيح لكن استدلالك من أين فهم؟ ليس هذا الفهم الصحيح. إذا ما بنقول جهة الفهم، وهذه مسألتين خطيرة جدا انتبهوا لها، وهي في مصادر التلقي. ولعل الله ييسر أن تكون هناك يعني مذاكرة فيما يتعلق بمصادر التلقي وأثرها على المتلقي. يعني نعم أنت عندك دليل صحيح، وغالب أهل الأهواء والبدع عندهم شبهة من حق ما يريدون، فإما أن يكون عندهم انحراف في أصل الدليل أو انحراف في الاستدلال. يولد آية من القرآن، يولد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما هذه الآية في أمر خاص فهو يعممها، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يولده وهو ليس صحيح ولا جهيل، فيأتيه الفساد من جهة هذا وهذا. ولذلك هذا يعني يجعل هناك أهمية في معرفة الأصول. فعلم الحديث يبين لطالب العلم صحة هذا الدليل من عدمه، وأصول الفقه تضبط عنده فهم النصوص والأدلة، فلا يتم من جهة أصل الدليل أو الاستدلال، تنضبط عنده صحة الدليل وصحة الاستدلال. أما طالب علم يريد أن يخوض في غمار العلم وهو لا يعرف في التفسير وناسخه ومنسوخه وأصول التفسير ومصطلح الحديث ولا أصول الفقه، سيتخبط سيتخبط. ولذلك هذه أمور مهمة بالنسبة لطالب العلم يتعلمها. إذا ربطنا هذه الأشياء فأول الصلاة نقول ما الأصل؟ ما حجتك؟ ما دليلك؟ فيأتي شخص آخر فيقول أليس هذا ذكر لله؟ أنا أذكر الله عز وجل، ولكنك تتعبد هذا الذكر وخصصته وربما ذكرت له فضل وزمن وأشياء. هذه تحديدات كلها تفسد العمل. عبادات أسبوعية: صلاة الجمعة، صيام الاثنين والخميس، وهكذا. ولاحظ أن الأقوال والأفعال والأموال كل هذا لها علاقة بالأزمنة، لها علاقة بالأزمنة. ولكن اريد عبادة مالية يومية مع ذكر دليل. ودمع الدعاء من يجيب دليل بالدروس ماذا ينادي ملك كل صباح؟ أنا سألت بالإنفاق مادية. قال اللهم أعطي منفقا خلفا. تقاربوا يا أخوان، تفسحوا يفسح الله لكم. معليش ما تحملوا الحين كلكم بتروحون الصباح. أنا بعدها تعال والسلام. إذن عندنا الإنفاق، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا، هذه كل يوم. طيب عندنا عبادة أسبوعية، ليش؟ صلاة الجمعة، غسل. طيب هل هناك عبادة قولية أسبوعية؟ عندك ما في؟ من في خمس ولا ست؟ ما تخصصك؟ طيب غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم الجمعة. القراءة قالها قبل الغسل، هذا قراءة أو عبادة قولية؟ أنا سؤالي عبادة قولية أسبوعية. الدعاء يوم الجمعة أحسنت، ويوم الأربعاء كذلك فيه نص. خطبة الجمعة، قراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، سبح وإيش؟ وهل أتى؟ على كل هناك عبادات خصصت في يوم أفضل صلاة هي فجر يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فجر الجمعة، وهي أفضل صلاة في الأسبوع فجر الجمعة. ولذلك كم يغالب الشيطان الناس على عدم الصلاة المسجد خاصة فجر الجمعة. تمام. عبادة شهرية، هناك عبادات شهرية عندنا مثل إيش؟ صيام الأيام. طيب يا أخوان، عبادة قولية شهرية عندك؟ لا تستعجل، لا تستعجل، لا حد يجاوب، انتظر حتى نسمع. تحيل الرياض على غيرك أحد؟ على مين تحيل؟ أحسن، لا تضبط، وهذا يدل على ثقة الهلال. عبادة قولية شهرية، يعني الآن لو رأينا ليلة 15 ولا 16 بالعربي، ولا ما تعرفون تاريخ الإنجليزي، يعني لو رأى القمر الآن في نصف الشهر ودح رؤية الهلال، هل هذا محله؟ لا، لها وقت. إذا تجد أن العبادة لها وقت ولها لفظ ومحددة بزمن، ليست الأمور بمحض آرائنا. اعلموا أنكم على دين عظيم في كل شيء. هنا يتضح لك معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تجد أنك في حياتك محاط بجميع أفعالك بعبادات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما تأتيك هذه الأزمنة عبادات سنوية، تساعد تساعد وإلا هذا. طيب بنسألك في ستة، سنسألك في ستة وجاوب عليها. نعم. صيام رمضان، صيام الزكاة، الأشياء التي فيها كل سنة مرة، صلاة العيد. طيب صيام عاشوراء هذا أحسن، ستة من شوال. إذن هذه عبادات إيش؟ سنوية، أي تمر علينا في السنة مرة. طيب لو سألت الآن وأريد عبادة مالية سنوية، الزكاة. طيب عبادة قولية سنوية، عبادة قولية سنوية، التكبير. يعني لو أن شخص الآن بالشارع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إيش هي؟ أكبر. هل الألفاظ التي رددها أليس الذكر؟ هل هذا وقته؟ إذن هو بقوله هذا يتقرب من الله أو يبعد عنه؟ هو يتقرب ولكن فعله يبعد. هذا محدث، لا نتكلم عن الفاظه، لكن قصده ماذا كان يريد؟ يريد التكبير، والتكبير هذا ليله العيد في رمضان حتى يقوم الخطيب، وايام العشر الى مغرب يوم الثالث عشر في ذي الحجه. تتكبر اليوم ايش عندك؟ هذا يريد هذا التكبير. اذكر الله هذا ذكر محدد له زمن، ليس الامر به رأيك ولا بهواك. وهل يعذبني الله بذكره؟ كما قال الرجل لمن؟ لسعيد، لما رأى يصلي بعد الفجر قال يا هذا إن هذا وقت لا تصلى فيه، لا يصلى فيه، فاقمني عنه. فكاب الرجل وظن أنه صاحب حجة، قال يعذبني الله بالصلاة؟ شوف، قال لا، يعذبك الله بمخالفة السنة. ثم أورد عليه آية ذكرناها قبل قليل في استدلال الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنه قال أو يعذبني الله بالصلاة، قال نعم يعذبك بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعض الناس ما انضبطت عنده. يا اخوان ترى هذا الكلام قواعد واصول، اذا انضبطت معكم كثير من المسائل باسهل من شرب الماء تستطيع ان ترد على المخالف، لانها اصول. وعامه الذين وقعوا في البدع تركوا الاصول، ومن تركها لا يدرك الوصول. انتبه، يعني ياتينا يحدد لنا عبادات شهريه اسبوعيه او يوميه. الحين بعضهم يقول على الصحيح العمرة كذلك. هل هناك عبادة عمرية؟ نعم، تقبيل حجر أسود. هذا في العمر كم مرة تقبل؟ مرة فيها مرة، غيرك كل يوم يحفل فيه. وهو ليس المقصود بذاته، ولا يجوز أن يقبل حجر أسود إلا في نصف. تعلم هذا؟ بعض الناس الآن يقطع الصلاة الفرض ويذهب يمارس بدعة، والإمام على التشهد من أجل يقبل الحجر، لا يقبل إلا في نصف إذا كان في طواف. أما أنها عبادة مستقلة لا، مثل رمي الجمار، لا رح ترمي الجمرات عبادة ليست إلا في نصف الحج. طواف ترمي ما حجر، إذا جل ما تعرف أحكام الحج ولا فلان. أصبر شوي. فلذلك نعم عبادة أخرى عمرية أحسنت، العقيق عبادة عمرية. نعم وهذا غلط وموقف ولكن عليك أن تخرج لنا من قال به. أنا أريد هذا تنستخل مني الكلام المطلق ابحثها قبل ما تخرجها. طيب أجل يقولون لمن كان ترى كذا أخرج فيما مضى. نعم ها العقيدة خلصنا منه والختام يا حاج ختم مرتين على كذا. طيب سابعا أحكام العبادات طبعا اللي قبلها أحكام الأمر تكليف الآن أحكام العبادات نفس العبادات هذه لها سبعة أحكام صاحب الجوال في الجوال سابعا سبعة أحكام وأضرب لكم مثلا بالصلاة وبما أن نتهيأ للصلاة سأذكر هذا ونتوقف الصلاة جيد؟ وهي تنقسم إلى سبعة أحكام واحد فرض عين اثنين فرض كفاية ثلاثة واجبة أربعة سنة مؤكدة خمسة سنة راتبة ستة سنة أحيانا سبعة نعتبة أنت لك ما تقدر واحد فرض عين وهي صلوات الخمس فرض كفاية من الصلاة الجنة واجبة مثل النذر سنة مؤكدة من الفجر والوتر سنة راتبة 12 ركعة قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين هذه كم؟ ثمان وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 هذه كلها كم؟ 12 ركعة سادسا سنة أحيانا مثل الظهر كان يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأحيانا يصلي ركعتين قبلها وأربع بعدها وأحيانا يصلي ركعتين قبلها أربع قبلها وأربع بعدها ولكن داوم على أربع قبلها ركعتين وبعدها ركعتين هذه أحيانا مثل بين الأذانين صلاة وأربع قبل العصر ركعتين هذه تصليها سابعا النافلة وهي عموم مطلق النافلة قام الشخص وصلى ركعتين لله عز وجل هذه فقط يراعي مسألة ألا تكون في وقت إيش النهي هذا فيما يتعلق بالأحكام السبعة وهذه تأتي في العبادات الأخرى أنا بس أضرب أمثلة مهم شوي ضربنا مثال بإيش بالصيام بأحكام الأمر وحين ضربنا مثال الأحكام التكليفية بالصلاة لكن هي تنسحب معك في هذه وهذه على عموم عبادات كثيرة لو تربط هذا الأمر باللي قبله تضرب سبعة في ستة ضرب خمسة ضرب أربعة كم الناتج يطلع عندك عدد ها صح ولا لا لو تضرب واحد ضرب اثنين كل أمر لابد فيه شرط متابعة وتحط الضرب ثلاثة كل عبادة لابد فيها خوف ورجاء ومحبة تضرب هذه أربعة في كل أنواع العبادة تضرب هذه خمسة في جميع أحكام الأمر تضرب هذه ستة في جميع الأحكام المتعلقة بالزمن تضرب هذه سبعة في أحكام متعلقة بالعبادات تجد أشياء كثيرة ثم نأتي إلى ثامنا وهو ما سنذكره إن شاء الله بعد الصلاة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وتهيأوا للصلاة ومعكم راحة كثير وهناك بعض متعلقات العبادة والزمان، وأيضا هناك تعلقات أخرى في عبادات جهرية سرية جماعية وفردية وليلية ونهارية وعدة أمور واعتبارات، وهي في رسالة ستنبو النور إن شاء الله، وهي بعنوان الإفادة في أحكام أو ما يتعلق بالعبادة، بما يتعلق بالعبادة. ونكمل الآن الأصول الستة بعد هذه الجولة التي انطلقنا معها في باب أحكام العبادة. فإذا تكملت الأصول، فقلنا الأصل الأول هو ما يتعلق بوحدة المعبود، يعني وحدة العقيدة. وهذه الأصول بسبب المخالفة فيها انحرفت الطوائف. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الاشتراك في أصول الدين وحوله هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث، هذا الأصل نستطيع أن نقول باختصار وحدة الجماعة. والله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعة، نحن أهل السنة والجماعة. فالجماعة المسلمة اجتمعت على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. فأنتم في بلادكم جماعة، هو ولي أمركم الملك محمد وفقه الله بكل خير، وأعان على العلم النافع والعمل الصالح، ورزقه الله بالتعلق الصالح. بلادكم جماعة مسلمة تحت ولي أمر، ولكن هذا لا يطرح المخالف الجماعة، فهم يريدون الناس جماعة لا جماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما ذكر الفرق ماذا قال؟ قال تفترق كل منها يدعو إلى جهنم، فرق يعاد على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هذا ماذا تأمرني يا رسول؟ قال الزم جماعة المسلمين وإيه؟ أقل جماعات، فقال له فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال قال اعتزل تلك تبو كلها. وقد هيأ الله جماعة وإمام جماعة. ولكن هناك من يولد جماعات خفية تحت جماعة، فلهم جماعات خفية، جماعة المسلمين من أقصى حدودها لحدودها تحت تلك الإمرة، إخوة الكرام يتعاونون على العلم النافع والعمل الصالح. وهكذا الواجب على المسلم أن يراعي حق الجماعة وألا يفرق الناس ويفرق الجماعة. فمن أتى وأراد أن يفرق جماعة المسلمين حكمه أنه يقتل كائنا، وهذا يعود إلى ولي وليرة. إذن وحدة الجماعة هذا أصل مهم جدا، فما خالفت الفرق إلا لما انحرفت في العقيدة فلم يكن معبودها واحد، فهؤلاء عبدوا آلهة أخرى، وأولئك تعبدوا لله بما يبعد عن الله من الشركيات والبدعيات. فلو أن الناس عبدوا الله سبحانه عز وجل لما وقع بينهم خلاف في الاعتقاد، فكيف بأحمق يأتي ويقول إن تفرق المسلمين رحمة؟ إن وجود هذه التفرقات وهذه الجماعات والفرق ظاهرة صحية. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق، والله تبارك وتعالى يأمر بالاعتصام والاجتماع، ويأتي من يقول تفرقوا أيها الناس. الله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويأتي من يقول تفرقوا تفرقوا، فإن التفرق ظاهرة صحية لأي أمر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم جماعة المسلمين وإمام، فإذا وجدت من يطعن في الجماعة المسلمة فاعلم أنه بالطعن أو لا. إذن هذا الأصل يدور حول وحدة الجماعة، ومع ذلك غلط فيها كثير، غلط فيها. ولذلك غلط فيها كثير، فظن كل منهم أنه على الجاد. الجاد هي الجماعة، وإن كنت وحدك الجماعة المسلمة قائمة بحبل الله صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيمة على دين الله، التي يلزم أن يقوى تحتها، التي تحت ولاية الإمام. وسيأتي الأصل الثالث يزيد تفصيله. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة من تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان شائعا ذائعا بكل وجه من انواع البيان شرحا وقدرا، ثم صار هذا الاصل العرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الاصل نستطيع ان نسميه وحدة القيادة، القاعدة ولي الامر المسلم. ما يكون في العام تحت ولي الأمر بإرادة السمع والطاعة، ولكن عنده في الخفاء جماعة خفية، وهناك ولي أمر يصرف له ما لولي أمر المسلمين بيعة، فهناك بيعة معلنة وهناك بيعة خفية، هناك جماعة مسلمة وهناك جماعة خفية. انتبهوا من هذا المنهج الخفي. فرق الآن وجماعات، كل منها لها جماعة ولها قيادة ولها بيان، كلها بدعية فلا من تولى أمور المسلمين وأصبح شؤونهم وقضاتهم وأمرهم بيد الإسلام والمسلمين. هذا هو ولي الأمر الذي يبايع. اسمك وأطع وإن ظلم ظهرك وأخذ معك. واسمع واطيع ولابد، وكما قالت اليهود ماذا قالوا؟ إذا عندنا مسألتين، عندنا السمع عندنا الطاعة. فالسمع هو الإصغاء والطاعة هي الابتداء. واضح؟ السمع إصغاء للأمر، ولذلك اليهود قالوا إيش؟ سمعنا، سمعوا أصغوا لهذا الأمر فسمعوا بالأذان، ولكن الطاعة هي الامتثال. يا إخوان تفسحوا يا إخوان، كن واقفين بالأقوال، دعوا المجتمع. إذن فرق بين السمع والطاعة، ثم إن هذه الطاعة أمر تعبدي وإن كان بخلاف شهوتك أو رغبتك، لأنك متعبد، ومع ذلك هذه الطاعة محدودة ولا مطلقة؟ هذه الطاعة إحنا نتكلم عنها، هذه الطاعة هي طاعة، وطاعة الله هي المطلقة، وطاعة من أمرنا الله بطاعته. فيأتي في المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هناك وعيد على من تركه، وكذلك طاعة من أمرنا الله بطاعته، ومن أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بطاعته. سؤال: كم المطاعين في الشريعة؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولي الأمر، وطاعة المرأة لزوجها، وطاعة الوالدين، أمر شبه القطع، ولذلك يرفع على الناس طاعة العبد سيئة. معصية الله ورسوله معصية ذنب عظيم، وصاحبها يقال له عاصي. طاعة الوالدين واجب، وتاركها يقال له حق. طاعة ولي الأمر واجب، وتاركها يقال له حق. وطاعة الزوجة لزوجها ولا العكس؟ وطاعة الزوجة لزوجها عبادة في الجنة ونار، والمخالفة لذلك ناشز. وطاعة العبد لسيده واجبة، والمخالف لذلك آفق. بل إن المرأة والعبد لا تقبل لهم صرفا ولا عدلا. المرأة يلعنها من في السماء، تارك لوالديها عقوبة، وكذلك الخارج عن طاعة الإمام ولو قيدا، يعني مقدار شبه، فهذا لا يقبل الله منه صلى الله عليه وسلم، وإن صام وصلى ودعا بدعوة المسلمين. هذا الكلام منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المطاعين ستة، الأربعة طاعتهم مقيدة في ماذا؟ في المعروف، وإن أمروا بغير المعروف فلا طاعة لهم، مع بقاء أصل أمرهم ومنزلتهم. يعني لو أن أب أمر ابنه بأن يأتي له بحرام، كأن يأتي له بخمر، هل يطيع والده؟ حتى الشرك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش صاحبهما في الدنيا. يعني تبقى مسألة الأبوة ولا لا؟ مع أن يدعونا للشرك، هل أذن لها أن يعق والده؟ لا لا تطعهم، مع أنهم مجاهدين ومجاهدة، فكيف بما هو دون ذلك؟ هل هذا يجعله يكون عاق في حق والده يغذر له بذلك؟ لو أن الزوجة أمرها زوجها بأن تفعل له حرام أو يمارس معها حرام أو تجيب له حرام، هل تطيع الزوج في هذا؟ ليس الطاعة، لكن هل أمره لها بالحرام يجعلها تكون ناشز أو أن تخرج عن طاعته، أو يذهب أمر الزوجية أو تبقى زوجته وطاعته واجبة في الأمور الأخرى كذلك الأب والدي الزوج ولي الأمر إذا أمر بمعصية الله لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لكن هل هذا يوجب الخروج عليه؟ وهنا بيت التفصيل، يبقى هو ولي أمر. ولذلك الشيخ نبه هنا أن هذا غالط فيه كثير ممن نسبهم إلى ماذا؟ للجهل ولا للعلم؟ غلط فيه كثير. ولذلك ربما تجد بعض الناس عنده جوانب مثلا في الاعتقاد ليس عنده مثلا ما قالته الأشاعرة التأويل، ولا ما قالته الطوائف الشركية من الاستغاثة أو النذر. يعني أضرب لكم مثال في الخوارج، هل الخوارج عندهم مشكلة في الأسماء والصفات الذين خرجوا على علم؟ هل عندهم عبادة القبور؟ عندهم ثلاث مسائل، اعتزل الحاكم وخلع البيعة، اعتزل الجماعة وخلع البيعة وكفر الحاكم، ما أشبه الليلة بالبارحة. والموجودين اليوم حتى لو ينسبون أنفسهم إلى الدعوة السلفية وروحنا السلفيين، أنتم سلفيين، أنتم على ما عليه الخوارج، كانوا تقولوا ما عندنا تأويل الصفات ولا عندنا عبادة القبور، الذين خرجوا على علم ما عندهم إلا اللي عندكم، هل عندكم زيهم؟ أنتم كفرتوا الحاكم مثل ما هم كفروا الحاكم، أنتم اعتزلتوا الجماعة مثل ما هم اعتزلوا الجماعة، أنتم خلعتوا البيعة كما أنهم خلعوا البيعة، ما الفرق بينكم وبينهم؟ يا خوارج العصر هم وهم سواء. الأمر المتعلق بالعبد إذا أمر سيده بمعصية لا يطيع، لماذا؟ لأنها معصية، لكن هل يخرج من كونه مملوكا له ولا لا يزال عبدا بطاعة سيده؟ طيب لو أن البيت الأب يأمر بالمعصية والأبناء في البيت ما طاعوا أبوهم في الأمور الأخرى، إيش تصبح المنازل؟ ماذا تصبح البيوت؟ أب في بيته لا يطاع، الزوجة ناشز، والأبناء عقوق، والعبد آبق، كيف تكون البيوت؟ كيف الأب هذا في البيت ومعاملته له البيت وعياله؟ يا أولاد يا زوجة يا والعالم تاركته، ماذا تظن سيفعل بك؟ أجيب سبحان الله. أدركتم ماذا أريد بالسؤال؟ كذلك الدول والبلاد لحكامها إذا أمروهم بمعصية هل كل أوامرهم معاصي؟ سبحان الله، معصية تقطع فيها، لكن يبقى هو وليا ولي أمر تستقيم الأمور كلها. وإذا لو كل شيء جمر ذلك إذا أصبحت حال الناس خوف، أصبح الناس إيش؟ خوف، وكل يعتدي على الآخر. إذا انتبه هو كل على حذر، فهنا وحدة إيش؟ القيادة. ثم إني أجل من هذه الفرق وهذه الطوائف فهي ترى هذه القيادات فيها جماعة التبليغ لا يرون أمين إلا إذا كان إيش؟ هندي على طرق. والأخوان المسلمين منذ قامت ما تولى هذا منهم مصريين، ولازم حتى يموت ما في إلا مهدي عاقب، هذا هو اللي خلق ولا الأولين أبد يبايع لين يموت. ويستغربون في حكام المسلمين أنها كيف بالتوارث وكيف أنها ما في التداول السلطة. انظر إلى عبارات يطلبونها هم لا يمارسونها، ومع ذلك يتكلمون في أشياء ويطالبون الدول وهم منحرفون في الاعتقاد في حق رب العالمين. يطالبون الحاكم بحقوق وهم قد أفسدوا في حق رب العالمين. يطالبون بتحكيم الشرع وهم أبعد الناس عن الشرع في أقوالهم وأفعالهم وما يأتون وما يدور، بل من أعظمها مسائل الاعتقاد والتوحيد. توج الدنيا عندما يقتل مسلم بمن يعتدي عليه، هذا والله يؤلم ويحزن عندما يقتل من في فلسطين أو في بلاد من بلاد الإسلام، يحزننا هذا. لكن كم الذين يموتون على الشرك في العالم الإسلامي؟ كم الذين يموتون وهم يدعون من دون الله ويستغيثون بغير الله؟ ولا تصورني بالفتنة. كل هذه الأشياء انتبهوا منها. أين الغير على العقيدة بالتوحيد؟ أين الاهتمام بهذه الجوانب؟ كم يموتون على الشرك؟ كم عقدت منتديات وملتقيات ومؤتمرات لتوحيد الأهلة؟ والله ما تتحد الأهلة، كل بلد لا مطلع. لماذا لا يأخذوا مؤتمرات في التوحيد والدعوة للتوحيد؟ مطلع الهلال مختلف، لم تتحد الدول في مطلع الهلال يخرج هنا ويخرج هنا على حسب ما أخرجه الله سبحانه عز وجل. هذه لا مرس حتى في أهل الصحابة. وابن عباس قال ما ينام قد رأينا أولئك الله الجمعة وهؤلاء الله السبت، وكنا على حسب رؤيته. من التوحيد التوحيد رب العالمين، هذا اهتموا به يا علماء العالم الإسلامي، هذا الذي يجب أن تهتم به الدول والحكومات والعلماء والعموم. كم أناس تموت على الشرك يا أخوان في العالم الإسلامي؟ كم؟ أين الذي يتحرك في مثل هذا؟ الله المستعان. ليس هذا تهوين لمن قتل في بعض البلاد على أيدي أهل الكفر، هؤلاء أقبلوا على الله عز وجل فهم قد وقع عليهم الظلم وموحدهم إذا قتل شهيد. لكن كونوا على حذر، كم يموت في العالم الإسلامي على الشرك؟ الأصل الأول وحدة العقيدة، الأصل الثاني وحدة الجماعة، الأصل الثالث وحدة القيادة يعني ولي أمر واحد. وهذا في الجماعة الواحدة أن يكون قائدها، فما عنده جماعة خفية جماعة معلنة، ولا عنده قيادة خفية قيادة معلنة. المسلم ظاهرة وباطنة واحد، جماعة واحدة ولي أمرها واحد. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآية 40، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت فيه السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحهم لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف من التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نستطيع أن نقول بهذا الأصل وحدة المبيع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا المبيع الكتاب والسنة ما تتكلم لوحدها، لا بد لها من علماء يبينونها للناس. فهنا يبين العلم والعلماء، العلم هو مادته والعلماء هم نقلته. فمادة العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العلمان، ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين الرسول وبين قول فلان، هذا العلم. علم آية مصحفة سنة صحيحة، هذا العلم. قياس صحيح، إجماع معتبر، أثر معتمد، هذا العلم. هذا العلم. أما السلطات والمنامات والخزعبلات هذا ليست علم، القصص هؤلاء عيتهم الآثار والسنن، فذهبوا إلى هذه الأشياء. فرق بين العلم، قال الله قال رسول الله، وبين ما يقع فيه هؤلاء جلسات ومضات قبسات، لا علم ولا تعليم ولا تأصيل، كل هذا مما وقع فيه الكثير. هذا هو العلم، العلم مادته الوحي، فلا بد من دليل صحيح وصح فيه وصح في الاستدلال. هؤلاء هم العلماء، هذه مادته. فالعلماء هل لهم لباس معين؟ هل لهم هيئة معينة؟ هل لهم نسب معين لابد أن يكونوا من آل فلان حتى يكونوا من أهل العلم ولا من غير فلان؟ العالم هو الذي ينشر الوحي، الذي شهد له أهل العلم بأنه على علم، وليس في حاجة إلى أن يبرز أشياء كثيرة، إنما تبين أقواله وأفعاله ومواقفه ومقالته بما يجب على العالم أن يتكلم به ويتفوه. العلماء هم حملة الآثار النبوية، العلماء هم نقلة الآثار السلفية، العلماء هم أهل العقيدة الذين ينشرون التوحيد ويحذرون من الشرك، العلماء هم الذين ينشرون السنة ويحذرون من البدع والمخالفات وأهلها، يحذرون من الشرك وأهلها، يحذرون من البدع وأهلها. العلماء أهل الإجماع ويحذرون من التفرق من الجماعات ولاة الأمر. العلماء هم الذين يحرصون على بيان الحق للخلق. العلماء ليسوا أهل تلبيس، العلماء هم أهل بيان الشريعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء هم ضياء مثل الأرض كما أن النجوم ضياء في السماء، العلماء هم زينة الأرض كما أن النجوم زينة السماء، العلماء شحم محرقة ترمي أهل الباطل كما أن النجوم ترمى بها الشهب إلى من يأتي من الجن والملبسين والمضلين والمفتنين. فهؤلاء هم أهل العلم، شهب محرقة لكل زنديق وملبس وصاحب هوى هؤلاء هم العلماء، ليس لهم زي معين أو لباس معين أو هيئة معينة، تعرفهم بطرحهم وبإرادهم ولو لم تعلم أسماءهم. اعرف الحق تعرف أهله، وأضرب لذلك مثال. لو أن شخص قال: أيها الناس، إن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، ثم يذكر من صفاته وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهو قريب من الله، فهو حبيب الله، فندعوه أن يشفع لنا عند الله وأن يغيثنا عند الله. ما هذا الطرح؟ أنت لا تعرفه، ولكنك عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد غير معبود، لا يغفر الذنوب ولا يكشف الكروب ولا يرد الغائبات، وهذا ينسب له ما ليس له. ماذا تظهر عندك النتيجة؟ أنت عرفت الحق، وهذا ليس من أهل. دقل في الأمر. إن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة ومقام عند الله عز وجل، وقد أمرنا بالاقتداء به واتباعه وعدم مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فلا دخول لنا للجنة إلا باتباعه، ولا قبول لأعمالنا إلا إذا اختفينا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فمنزلته الاتباع بالأقوال والأفعال وفي سائر عباداتنا، فلا نتعبد لله إلا بما أتى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبادة الله وحده لا شريك له، والنبي ملزمون باتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم توقف إلى هذا، ماذا أقول؟ هذا عرفنا الحق، وعرفنا أن هذا تعرف الحق، فلعل بهذا المثال يتضح لكم. اقلب المسألة على مسألة أسماء الصفات، اقلبها على أشياء كثيرة، تجد أن النفس والطرح كذلك، تأتي في مسائل الحكم والسياسة، تأتي في مسائل الأسماء والأحكام، تأتي في مسائل البدع، تأتي في مسائل الجهاد، تأتي في مسائل الدماء المعصومة، تأتي في مسائل الولاء والبراء، تأتي في مسائل السمع والطاعة، تأتي في مسائل العقيدة، تأتي في مسائل، هناك كواكب يتبين لها هذا المتكلم من هو ومن يكون، ولو لم تعرف اسمه ومن أي بلد وكائنا من كان، لكن عندك قاعدة: اعرف الحق تعرفه. فإن دعا بحق فهو، وإن خالفه فهو ليس من أهل. واعلم أن الحق ليس مسألة واحدة، إنما لا بد أن تجتمع فيه عدة مسائل، كما ذكرت لكم في مسألة من يقول لم يقع في التأويل والصفات، ولم يرى التوسل، ولم يرى الشركيات، ولكن عنده ما عنده خوارج. فهل تلك المسألتين تشفع له أو المسائل الأخرى؟ لابد أن تنظر لسلفي على الجادة. سلفي على إيش؟ على الجادة في سائر أحواله، ما في سلفية وخلفية. ولذلك ماذا يقولون؟ سلفية في المعتقد، عصرية المنهج. لما قالوا سلفية المواجهة؟ لأن سلفية المواجهة بالسمع والطاعة. لماذا يقولوا خارجية المواجهة؟ لأنهم إذا قالوا خارجية سيصفون أنفسهم وينصرف الناس عنها. صاحب البدعة عندما يأتي في بدعته هل يقول: أيها الناس، إني من دعاة الخروج على الحكام ونرى أنهم كفار وذلك؟ الناس سينفرون منه، لكن يبدأ يقول: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أيها الناس، إن لدين الله شأن عظيم، فمن طلبه وتحكيمه في الناس فهذا خارج مارق عن دين الله. أين الناس؟ أخذهم بماذا؟ بالعاطفة والحمامة. أما من البداية ويقول: أيها الناس، ومن صاحب البدعة وأسرع السنة، وإني أخالف السلف الصالح فيما هو فيه في المسائل التالية، ثم يذكر ما قد خالف السلف، ماذا سيذكر؟ ها؟ لا أحد استجاب. لماذا؟ لأن بين نفسه. لكن كلهم الآن يدعون السلفية أبدا، ما يأتي سلفي ويدعو إلا ويتجلد هذا المخالف أمامه ويظهر له أنه على السلفي. هل رأيتم سلفي يتسلف بأي أحد من هذه الطوائف؟ أو إذا أتى أظهر سلفية تأتي مرحبا هذا فالأمر يعود، إنه ليس عندنا إلا هذا. تركتكم على مثل إيش؟ البيضة ليلها كنهارها، لا يجب عنها إلا هذا. هريرة لما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. ويأتيك ويقول لا ليست واحدة. تفضل تفضل ظاهر الصحيحية عجبا لا تستغل. ولذلك هذا الحق واضح وبين. لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأنت بين مخالف بين وبين من معك ولكن يضع لك مخذل. والمخذل والله أشهد تعالى المخذلين كثير صحيح وعن عرب بس وهكذا. ولكن فتأتيك البس بس ولك لنا بس ولكن وبما أن نحن والآن وتجده رقيق مع المخالفين شديد على اخوانه مع ان يتهم اخوانك بانهم شديد على المخالفين. فاذا به هو شديد على من وانا سمعت المخالفين مع اخوانه شديد ويتكلم به ومع المخالفين رقيق ويتقرب له مع اتهامه ان اخوانه يعاملون الاخرين بالشده. هذا مخالف. وقال ظاهري يدل على انه ليس عندهم ايش خفاء. لا امورهم ظاهره ما عندهم خفاء. اذا هذا الاصل يتكلم في وحده ايش المرجعيه. فعندنا وحده القياده ووحده العقيده وحده الجماعه وحده القياده وحده المرجعيه. ولو تاملتم في كثير من الطوائف والفرق المخالفه انها في احد هذه الاصول وبهذه الأشياء تجتمع الأمة. لكن إذا اختلفت في عقيدتها وفي معبودها افترقت. وإذا اختلفت جماعتها افترقت. وإذا اختلفت قيادتها افترقت. وإذا اختلف مرجعها ومع ذلك هم تجدهم لهم مراجع ولهم قيادات ولهم جماعاتهم مع انحرافهم في عقائدهم. أما الأصل الخامس الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم للمتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من ولاة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيه من ترك اتباع الأصول ومن تبعهم فليس منهم. نستطيع أن نسميه وحدة المتابعة. المتبوع من هو؟ واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزاحم واحد. فإذا أتى أمره كفى توقف. فأنت مأمور باقتفاء أمره صلى الله عليه وسلم. وهذه وحدة المتابعة. ولذلك هؤلاء تجدهم يعظمون من يتبعون أشد من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل أحدهم لو سئل عن المثل الأعلى لقال كما قال من مناع القطان المصري الذي مكث في السعودية. فلما سئل ما مثلك الأعلى قال حسن البنا. فلا تستغربوا فهناك من جعل الأصل ما هو عليه من طريقة أو ما عليه من تمذهب أو ما عليه من جماعة. بل تجد بعض التعصبات المذهبية يقول كل آية في كتاب الله فاصبر. كل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف مذهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف. فجعل الأصل ما هو عليه من إيه؟ من تمدن. الصحيح أن الأصل كتاب الله وسنة الرسول. فهنا في هذا الأصل تنبيه على وحدة ليش؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم معنا وحدة العقيدة ووحدة الاجتماع الجماعة الجماعة المسلمة ووحدة القيادة فلا قيادات ولا جماعات. فأنتم مثلا في بلادكم المملكة المغربية جماعتكم الجماعة المسلمة موجودة وقيادتكم لولي الأمر الملك محمد وفقه الله وأعوانه على الخير ورزقه البطانة الصالحة وكفانا الله وإياه شر كل ذي شر. فقائما ووحدة المنجلية الكتاب بفهم سلف الأمة وهي لها العلماء والحمد لله علماء المسلمين اجتمعوا ولهم اجتماعات يجتمعون في كثير من المحافل ولهم خلطات اجتمعوا لعلمائهم في العالم الإسلامي كله علماء يدلون الناس على الخير يحرصون على اجتماع الكلمة ويحرصون على وحد الفتن وعلى ذوء الشر وعلى حفظ الضروريات الخمس سواء الدماء أو الأعراض أو العقول أو الأديان أو الأموال. إذا وجدتم من يحافظ على هذه الأمور هذا لا شك ينظر في عين الرحمة والجماعة المسلمين بخلاف الذي لا ينظر إلا لنفسه فكم فضلكم. ومع ذلك في المقابل يزدون بشباب الإسلام إلى أمور الدماء وهم أين هم؟ لا يعلم دينهم. فتأتي وإذا بهم في البلاد التي يقولون أنها بلاد كفر معززين مكرمين عند أهل الكفر. فلذلك كونوا على حذر من مثل هذه الدعاوى. أعيد أجمل في هذه الخمس الأصل الأول وحدة العقيدة وحدة المعبود. الثاني وحدة جماعة. الثالث وحدة قيادة. الرابع وحدة المرجعية. الخامس وحدة متابعة. نعم. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان بترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا تورد تام من حديث أبي بكر وعمر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الأصل جعله المؤلف فيما يتعلق بما يعيق هذه الخمس. هذه الخمس كلها مستندها الى القران والسنه. فاذا اتاك من قال لا تاخذ من كتاب السنه وهي داخله في المرجعيه لا تاخذ من كتاب السنه. اذا لم اخذ من كتاب السنه اخذ من بل جعل الاعتماد على الكتاب والسنة سبب الانحراف. وهذا موجود. بعض الناس يأتي يقول أنت لا تقرأ القرآن ولا تقرأ السنة. خذ من الناس. بل بعضهم أحيانا تأتي وتقول لك كلامك هذا ما الدليل عليه؟ ما حجتك في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تصدقني؟ شك في كلامي؟ وهل أنا متعبد بك؟ حتى أتبعك. أنا لا أتبعك وأنت ما تتبعك. أنا وأنت نلتزم بما أراد الله وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما استعبد الناس يقول فلان وفلان جعلوا كلامهم في ما يقابل كلام الله ورسوله. فإذا قلت له قال الله قال رسوله قال فلان. مقتضيات العصر ضرورة الزمن. وما كان ربك نسيا إن القرآن والسنة صالحة لكل زمان ووقت. والحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم فصول الستة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهي تدور على هذه الخمس التي ذكرناها لكم كمن يعيدها. أنا أسأل حدد من أسأل عندك. نعم وحدة واحد لا الذي خلق أنت جاوبت أحسن اللي بعد وحدة العقيدة. ها اثنين مفتوح الجواب. اثنين ثلاثة أربعة مرجعية خمسة. هذه كلها تؤلق أهل الضلال لا يريدونها لأن كلهم عنده عقيدة مخالفة وقيادة غير قيادة جماعته غير جماعتك ومرجعيته غير مرجعيتك ومن يتبع غير من تتبع. واضح؟ فكونوا على حذر. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله على التمام. ويسر الله وختمنا هذه الرسالة المباركة. فصاحبها ناصح وكتبها وانتشرت في العالم الإسلامي واستفاد منها أهل العلم في كل زمان وإلى يوم الناس هذا وهم يستفيدون من هذه الرسالة لما فيها من نصائح مشفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. كم باقي على الصلاة في المغرب؟ باقي في ترتيب بعد المغرب هنا ولا وين؟ ساعتين دقائق ونحن أكبر المغرب. نعم.